wrong. No. كيف يا مولاي؟ حبيبي الله. نعم. عليك يا محمود. الله الله الله. Thank you. عليك مولانا. حضرة النبي. الله يسعد عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا الحاج محمد. نعم. اللهم صل على النبي. Thank you. الله يفتح عليك يا مولانا الحاج محمد. الله يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا الحاج محمد. حضرة النبي. الله يفتح عليك الله يزيدك فتوح يا مولانا الحاج محمد. النبي حاضر يا مولانا الله يفتح عليه الله يفتح عليه. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللهم صل على النبي. يفتح عليك يا مولانا الحاج عامر. الله يفتح عليك يا مولانا الحاج عامر. الله يفتح عليك. Thank you. صلى على النبي. الله عليك محمد. النبي نفسه لا شوي. والنبي حب على محمد. الله يفتح عليك. الله يستر. والنبي من ثاني حاج محمد. لا لا لا لا لا لا. الله يفتح عليك. يا مولانا الشيخ محمد. الله يفتح عليك يا حاج محمد. بس ما جيتش عليه. الله الله الله الله Lord. فاضل